إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام، عباد الله الرحمن، هذا هو البيان الثاني، وقد تأخر شيئا ما نظرا للظروف التي جرت بعد فض الاعتصام، لأن البيان الأول كان قبل فض الاعتصام، وبعض إخواني ما قرأ تاريخ البيان الأول ظن أن هذا البيان أتى بعد فض الاعتصام، وللأسف ما تخوفنا منه وخوفنا منه الناس حدث ووقع، وجرت الدماء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والمسلم لما يرى دماء إخوانه من المسلمين يتأسى ويتحسر، وحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل في من قتل بريئا لا يحمل سلاحا ولا يريد عدوانا ولا ظلما، وحسبنا الله ونعم الوكيل في من تسبب في القتل. وعند الله يجتمع الخصوم، في يوم القيامة سيجتمع الناس بين يدي الديان جل وعز وسيحكم بين الناس. وفي الدنيا كما ترون الأيام حبلى بالأوجاع والآلام والكوارث، والشهود على ما يجري كثيرون، منهم البر ومنهم الفاجر، وأحيانا يتحكم في الشهادة العواطف، أحيانا تتحكم العواطف في الشهادة. وأنا لست قاضيا ولست محققا ولست حاكما، ولكن ما أقصده وما أريده هو تنظير المسائل وبيان الحق، ونرجو من الناس من الناحية العملية أن يلتزموا بهذا الحق النظري. أما الحكم على الناس فلست قاضيا ولست محققا. إخوة الإسلام، قلنا أن الأمر خطير جدا، وما جرى في اعتصام ربع خاصة من شحن العواطف حتى ظن الناس، ظن الكثيرون أنهم في معركة وفي جهاد مع كفار، بل خرج تصريحا أو تلميحا هذا الكلام من بعض المتحدثين بدليل مشروع جهاد للأطفال مثلا، وأدلة كثيرة لا داعي لذكرها. أنا أقول لمن فعل هذا، ولمن حرض على هذا، ولمن أشعل العواطف بأن هذا جهاد مع الكفار ومع الأعداء، هل ظننت أنك ستنتصر على دولة بجيشها وشرطتها، أم أن الهلكة في الغالب هي المنتظرة من ناحية العدد ومن ناحية العتاد؟ اسمع ماذا يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى. وقال الإمام أي الجويني: إن كان في الثبات الهلاك المحض من غير نكاية وجب الفرار قطعا. يعني حتى يا أخي من باب التنزل، لو أنك بالفعل ترى أن من أمامك من الكفار ومن المشركين ومن الأعداء، وأنت رجل سلمي كما تقول وليس معك شيء، كيف تواجه هذه القوة الشديدة؟ كيف تواجهها؟ وبعض أهل العلم نقل الإجماع على وجوب الفرار من عدو أنت توقن أنك ستهلك بغير تأثير فيه. إذن من تسبب في هذا ومن غرر الناس بهذا سيلقى الله تعالى بهذه الدماء كمتسبب. أقول لإخواني، لما طلبنا من الناس الهدوء والرشد لم يكن هذا الأمر خوفا على أحد من الناس، ولم يكن دفاعا عن الدولة كحكام، ولكن كان هذا خوفا على البلد، كان خوفا على المسلمين. وأقول لإخواني، مصر بلد طيبة شريفة، لها دور عظيم ولها شأن كريم، لا أقول في ديننا فحسب بل في كل الأمم السابقة، وقد اتفق علماؤنا ومؤرخون على فضل مصر، اتفقوا على هذا، لها فضل عظيم. وأقول لإخواني، هل هذا الفضل العظيم الذي ثبت بالقرآن وبالسنة وبإجماع أئمتنا ومؤرخينا، هل هذا الفضل يتأثر إذا حكمنا رجل ظالم مثلا في يوم من الأيام؟ هل تهون علينا مصر إن حكمها ظالم؟ أبدا لا تهون مصر علينا، بدليل مكة. مكة أحب البلاد إلى الله تعالى، وأحب البلاد إلى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، وخير البلدان، وكانت وقت النبي صلى الله عليه وسلم دار كفر وحرب. قد تكون الدار دار كفر ولكن ليست دار حرب، دار أمان. لا لا، مكة كانت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كانت دار كفر وشرك وحرب، واضطر الصحابة رضي الله عنهم للهجرة منها مرتين للحبشة ثم في النهاية إلى المدينة. وكان آخر من هاجر وهو القائد العظيم صلى الله عليه وسلم كان هو النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولما هاجر منها، هل يا إخواني تمنى لها الهلاك وهي دار حرب وهي دار كفر وشرك وتعبد الأصنام من دون الله حول الكعب؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم لما تركها وهاجر منها تمنى لها الهلاك؟ أبدا، ما حدث، لم يمنعه هذا من حبه إياه أبدا. ولما عرض عليه الهلاك عن طريق ملك الجبال ليطبق عليهم الأخشبين أبى ورفض، وهو يهاجر منها نظر إليها متحسرا حزينا، والحديث كما معلوم: ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. سبحان الله، والأصنام تعبد حول الكعبة من دون الله تعالى. فإخوة الإسلام، نريد أن نعيد هذا الرصيد، هل نحب بلدنا مهما فعل حكامها بنا؟ هل نحبها؟ أمر يحتاج لمراجعة. ولما أراد فتحها بعدما مكنه الله ونصره الله لم يرد أن يفتحها بدم، وارتضى بصلح الحديبية مع ما فيه حتى لا يدخلها بدم. ومكة فعلت فيه وفي الصحابة ما فعلت، فلا بد أن نعيد هذا الرصيد في نفوسنا وقلوبنا. بعض إخواني، وللأسف أقابل الكثيرين، لا يحب مصر ولا يحب لها الخير ويريد لها الهلاك. هذا الحقيقة يعني أمر يحتاج لمراجعة. اسمع معي قولا لابن عمر رضي الله عنهما هاما جدا، والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. حدثت طبعا فتنة عظيمة بين سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما والدولة الأموية، وسيدنا عبد الله بن الزبير كانت له خلافة دولة الحجاز واستمرت سنوات حتى أتى الحجاج وحاربه وهزمه وفعل فيه ما فعل، فعل شيئا لا يتصور لا يعقل، يضرب الكعبة بالنار بالمنجنيق ويقتل المجاهد العالم التقي النقي عبد الله بن الزبير ولم يكتفي بهذا بل صلبه عند الكعب على الكعب صلبه. أمر رهيب، فتنة عظيمة واقتتال شديد بين بعض الصحابة وطبعا التابعين. عبد الله بن عمر اختار البعد واختار الاعتزال، فأتى له رجلان يسألانه. اسمع، جاء رجلان إلى ابن عمر أيام فتنة ابن الزبير، والحديث عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فقال: إن الناس صنعوا ما ترى، وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ لما لم تخرج؟ فقال: تأمل، ومن القائل؟ عبد الله ابن عمر الإمام الجبل الكبير من العبادلة، يعني ليس شيخا من المشايخ، ليس أستاذا في مثلا في أي مكان أكاديمي، عبد الله ابن عمر إمام كبير جبل، وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخي. من أخوه؟ المسلم، من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال: ألم يقل الله تعالى: وقاتلوهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله؟ قاتل يا أخي حتى تمنع الفتنة، ألم يقل ربنا هذا؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فقال ابن عمر: قاتلنا، تأمل واسمع بقلبك قبل سمعك، فقال ابن عمر: قاتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله؟ الله أكبر، الله أكبر. فقال ابن عمر في رواية أخرى بعد هذا القول: كان الإسلام قليلا فكان الرجل يفتن في دينه، إما قتلوه وإما عذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. قالوا له: فما قولك في علي وعثمان؟ طبعا عثمان حدثت المشكلة في آخر أيامه حتى قتل، ثم سيدنا علي قتل. قال: أما عثمان فكان الله أعفى عنه، وأنتم تكرهون أن تعفوا عنه. وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، أي زوج ابنته، وأشار بيده فقال: هذا بيته حيث ترون. هذا كان موقفا شريفا لعبد الله بن عمر في أيام الفتنة بين ابن الزبير رضي الله عنهما والدولة الأموية. وكان يعني الكثيرون كان الكثيرون من الصحابة يطلبون من ابن الزبير الكف والتسليم والتنازل عن الخلافة في الحجاز للدولة الأموية حقنا لدماء المسلمين. فهذه كانت النظرة. أحيانا أنت لا تنظر إلى الحق كحق، أنت لا تدفع مفسدة بجلب مفسدة أعظم، أنت لا تحرص على مصلحة خاصة بل تحرص على المصلحة العامة. هذه ضوابط شرعية تحكم المسلمين. هل تظن أن عبد الله بن عمر كان يدافع عن الحجاج؟ أبدا أبدا، ولكن هذه كانت نظرتهم رضي الله عنهم. إخوة الإسلام، الشريعة الإسلامية هي شرع الله تعالى في كتابه، في كلامه القرآن، وفي سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي إجماع علماء الأمة. هذه هي الشريعة، هذه هي الشريعة التي يكون لها الولاء والبراء. فلا ولاء ولا براء لشخص أو على شخص أو لحزب أو طائفة، إنما على الشريعة كشريعة، والشريعة الكتاب والسنة، وما أجمع عليه العلماء، لأن الأمة لا تجتمع على ضلال. أما الاجتهاد البشري لا يمثل الشريعة من أي شخص كائنا من كان، ولو حتى من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولو حتى من عمر رضي الله عنه، ولو حتى من عثمان أو علي، لأنه اجتهاد يطرأ عليه الخطأ، قد يخطئ وقد يصيب. إذن فلا ولاء ولا براء، فلا عصبية إلا للشريعة، إلا للكتاب وللسنة. واسمع ما رواه الإمام مسلم في صحيحه لما قال لأحد أمرائه بريدة، تأمل ماذا قال له: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، اسمع، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك. لما؟ فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله سبحان الله. لا تنزلهم على حكم الله، بل قل لهم سأنزلكم على حكم. لما؟ هذا حكمي، الله أعلم سيصيب حكم الله أم لا. انظروا الفرق. الآن أي عداوة لأي أحد منتسب للدين عداوة للدين، عداوة للشريعة، أمر خطير، أمر عظيم، لابد من الانتباه له. ولهذا الفاروق رضي الله عنه لما أصدر قرارا أو أمرا، فأمر أحد الكاتبين أن يكتب هذا القرار حتى ينشره ويوزعه على الأمصار، على البلدان. فماذا قال الكاتب؟ قال: هكذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر، ويكتب، فنهاه عمر. تأمل ماذا فعل عمر رضي الله عنه، نهاه قائلا له: قل هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر. من قال لك أن هذا الرأي من الله المحض؟ قد يكون من الشيطان. وهو من هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو من هو الملهم المحدث الذي وافق الحق كثيرا، الذي يهابه ويخشاه الشيطان فلا يسير معه في طريق. ومع كل هذا لما اجتهد وأصدر أمرا نهى كاتبه أن يقول هذا ما أرى الله أمير المؤمنين، نهى. هذا هو الدين، هذا هو الصدق، هذه هي الأمانة، هذا هو الإخلاص، هذا هو سبيل النجاح والنجاة والخير. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الإعلام، إعلام الموقعين، عنوانا قال: لا ينبغي أن يقال هذا حكم الله. أبو حنيفة لا يقول إن هذه الأحكام هي أحكام الله، مالك لا يقول هذا، الشافعي لا يقول هذا، أحمد حنبل لا يقول هذا، لا يقولون هذا، هذا اجتهاد مني، الله أعلم أيصيب حكم الله أم لا. قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا، ولا أدركت أحدا اقتضي به يقول في شيء: اسمع، هذا حلال وهذا حرام. طبعا في الأمور اللي فيها اجتهاد، لكن الخمر تقول هذا حرام قطعي، الأمور القطعية الصريحة الواضحة خلاص واضحة، لكن في الأمور الاجتهادية، في الأمور الاجتهادية لا تقول هذا حلال وهذا حرام. ما كانوا يقولون هذا، وما كانوا يجترئون على ذلك، اسمع سلفك، وما كانوا يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون: نكره كذا ونرى هذا حسنا، ينبغي هذا ولا نرى هذا. دين، تقوى، إخلاص، صدق، خوف من الله. ولما رأى الناس منهم هذا وقعت المحبة الصادقة في قلوب الناس. ما كان عند سلفنا الإمام يختص بالملتحين، ما كان الإمام أحمد هو إمام الملتحين، كان الإمام أحمد إمام، كان إمام المسلمين، إمام أهل السنة قاطبة في بلده وفي غير بلده، كانوا أئمة للمسلمين. أين نحن من هؤلاء؟ أين نحن؟ للحديث صلة، وإن شاء الله تعالى نكمل الضوابط والقواعد الحاكمة لما جرى في الفترة الماضية، ما الحق وما الصواب، وما القدر المشترك في الحق، وما القدر المختلف فيه. لأن أحيانا بعض إخواني يرى رخصة في قول أحد العلم بشروطها، ينسى الشروط، ينسى الشروط ويفعل الرخصة. من تأمل من أجاز المظاهرات ومن أجاز الانتخابات والأعمال السياسية ومن أجاز أي شيء، وحتى من أجاز الخروج على الحاكم، سترى أنهم وضعوا شروطا وضوابط وقواعد. ماذا فعل المسلمون؟ غضوا الطرف عن الشروط والضوابط والقواعد وأخذوا بالرخصة. لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز، هذا حرام. طالما الفتوى أو الحكم اقترنت به شروط، لابد إذا أردت أن تأخذ الرخصة أن تأخذها بشروطها. فإن شاء الله تعالى نكمل الضوابط والقواعد، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. واللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم اهدنا لما اختلفوا فيه بحكمك الحق يا رب العالمين، إنك عليم خبير لطيف. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.